الحمد لله مولي الخلق بالنعم الحمد لله مولي الخلق بالنعم وباعث الرزق للأطفال في الرحم الحمد لله مولي الخلق بالنعم وباعث الرزق للأطفال في الرحم رب كريم بكل الخير يتحفنا رب كريم بكل الخير يتحفنا وهاك نعماؤه أعظم بذي النعم قد برانا لكي نحظى بخدمته وقد برانا ونبذل الجهد ونبذل الجهد في الطاعة والهمم تفضل الله تفضل الله تفضل الله بالمختار سيدنا محمد المصطفى المبعوث للأمم تكرم الله بالهادي ليتحفنا تكرم الله بالهادي ليتحفنا بكل خير وعز غير منفصم خير الأنام بالفرقان جئت خير الأنام بالفرقان داعيا خير أمة ببياني جئت خير الأنام جئت خير الأنام بالفرقان داعيا خير أمة ببيان السراج المنير أنت الرسول المصطفى المرتضى من الإنسان السراج المنير أنت الرسول المصطفى السراج المنير أنت الرسول المصطفى. المصطفى المرتضى من الإنسان. من هداه الله اهتدى بكتاب جئته منزل من الرحمن. من هداه الله اهتدى بكتاب جئته منزل من الرحمن. جئت من خير محتد من قريش سيدا كاملا سيدا كاملا عظيم الشان. فسمت أمة أجابتك قدرا فسمت أمة أجابتك قدرا لا يضاهى لا يضاهى لا يضاهى بالعلم والعرفان. شكرا.